بس محدودة يعني، البلد على قدها بس كلها مسحية. دي البلد ده يسويها شارب أساسا، مش يسويها شارب، طبعا يسويها شارب، بس يلقب عليها الحديدي عشان معجزة العمل المرجرجس الحديدي، أنقذ الحديد، الحديد عن الدير، ترعة المجاورة للدير. الحديدة كان بيعلمه جنب سور الدير فأنقذ المرجرجس. أساس أصحاب الدير لوجيوس أرسانيوس، لوجيوس أرسانيوس أصحاب الدير وجسد مدفون هنا. لا دول أساسا من سوريا، وجسد شهدوا هنا على اسم السيد المسيح، ونالوا سبعة أكاليل، أصحاب سبعة أكاليل برضه، وجسدهم مدفون هنا بس ما نعرفش فين بالظبط في الكنيسة. لوجيوس أرسانيوس أصحاب الدير أساسا أساسا من سوريا. فجوا هنا وشهد مات على اسم السيد المسيح. فمرتين أول مرة رماهم الوالي في البحر فأنقذ الملاك فأنقذهم، ففضل يعذبهم يعني يعذبهم كتير عشان يرجع للمسيح ما فرديوش. فاستشهدوا هنا في بداية القرن الرابع، فأواخر القرن الثالث بداية القرن الرابع 304 16 هكيا. وأساسا هنا أربع كنائس في الدير. الكنيسة الأولى المرجرجس يوجد فيها أربع مذابح، العذراء والملك ميخائيل بشندر بخمس، كنيسة أبو سيفين المجاورة دي، وكنيسة لوجيوس أرسانيوس فوق البابا كرولوس المريمين لسه جديد يعني شغالين فيه. الأساسية دي اللي هي دي الأساسية دي هي دي. وهنا يا مظاهر المرجرجس زمان، ودي يظهر حوالين الدير ويقظ الدير، دي قبل الحديد برضه، فلقب عليه المرجرجس الحديد قريب عهد الملك فاروق. اللي كان بعلمه الحديد جنب سور الدير عشان يكحت الترعة اللي جنب الدير دي، فبيظهر المرجرجس بينقل الحديد بعيد خالص عن سور الدير، بعيد خالص، حديد صلب وغويط بتاعه، فبيظهر المرجرجس بالحصان بيحطه بعيد خالص عن سور الدير، فبيتكرر كذا مرة، شافوها القرية بالليل فقالوا احنا ما نقدرش نتحدوا المرجرجس، فعشان كده لقب مرجرجس الحديد. هو الروماني، هما ثلاثة مرجرجس الصور، هم مرجرجس المزاحم السكندر، ويوجد هنا أكثر من 120 جسد في الدير. عندنا البودرسية وطنطا جداد واسكندرية الثورة شعر بابا كرولوس، عندنا جزء من الخشبة لوسط الشهداء دي في كنيسة طنطا، دول الجداد معانا، فلسه يعني كل أبونا ما بيلف دي، وعندنا جزئين من الصليب، جزء هنا وجزء هنا. موجود الليشة، جزء من شخصه نفسه من عظمه جابها هون، والعازر وزكى العشار كله رسل كلهم موجودين عندنا، ومريم المجدية ومريم المصرية ويوسف النجار وكلهم، وجزء من زنار العذراء مطلعينه من بره برضه، من زنار العذراء مريم ورفات ام العذراء مريم القديسة حنة، ومن رداء ايوه موجود جزء هنا. وانا اكتر بالمتكرر عندنا رفات متكررة كتير، بالمتكرر 170 غير متكررين أكثر من 125، ولسه برضو عندنا رفات كتير، بس أبونا وصل ودلبات لسه برضو عشان ما فيش مكان نحط فيها رفات تانية. وبرا يوجد بير برضو أسري كان يشربوا منه، فما فتحوا بطن البير فطلعت مياه مالحة، كان الأول مياه جاو فيها كده يشربوا، فتحوا البير فبقت مياه مالحة ما ينفعش حد يشرب منه. هذه قصة الدير كلها ملخصة. شكرا. وكل سنة القرية كلها يا مسلم بس محدودة. قصتهم مكتوبة هنا ملخصة. أنا مش من هنا أساسا، أنا من ضمن مش من هنا، عند جنب تابونيسا مش من هنا أساسا. لو تسمع تابونيسا جنب البيت شخصا. في الدير قم غريب، ضمة قم غريب، أنا من هناك، بس إحنا بيننا ما بين الدير زي من البيت للدير زي 8 كيلو فرق مسافة، يعني البيت حاجة والدير حاجة. دير أبو نيس البيت حاجة والدير حاجة. فيكم غريب لو تسمع عنه. الكنيسة اللي فيها العشة الصغيرة دي. أيوة بنينا كنيسة كبيرة. جنب كنيسة كبيرة كنت هناك سنة فاتت. صغيرة كده. زي ما هي بالنخلة بكله بالسرير بكل. بالظبط بالنخلة والكنيسة الأسرية برضه. زي ما هي قاعدة موجودة كل حاجة موجودة هنا. والدير تقدم عن الأول كتير دير أبو نيسة وبنبنوا وعملوا في حمام سباحة وكل حاجة دلوقتي اختلف خالص يعني دير أبو نيسة. ما لا في مبيت كتير وسخن وبان براحتك. لا هناك بصراحة لمبة فام يعني ربنا يدي الصحة يعني شغال شغال يعني. من ضمن السواح لمبة فام خلي بالها. لمبة فام من ضمن السواح. يا بخت اللي يضربه بقلم. بتحصل معه معجزة. يا بخت اللي يضربه بقلم. لمبة فام عندنا في تمن. هو دايما تلاقيه الجمعة والأحد والأربعاء. الجمعة والأحد والأربعاء تلاقيه دايما هنا. ممكن ممكن ممكن. ممكن. هو دايما موجود في طمة في المدرنة بتاعت لمبة فام بتاعته أنا. بصراحة يعني هناك من ضمن السواح كنا بنروح الجبل وخر بالليل الساعة واحدة كده ولا حاجة نلاقوه ماشي والصليب كده منور الدنيا كلها قدام. لا هو من ضمن السواح في ناس تهجمت عليه عشان تضربه بالنار ما عرفش لقيتوش في العربية في ظرف خمس دقائق لقيوه فابو ناس مسافة كم كيلو 14 كيلو في خمس دقائق لقيوه في الدير قاعد في الجلاية بتاعته. لا معلومة دي لا ده هو من ضمن لا